بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. رحمه الله. ويصح فعل حج وعمرة من صغير النفلة، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على وجوب الحج والعمرة وبيان وجوب ذلك وشروط الوجوب، ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا أن الحج يصح نفلا من بعض من لا يجب عليهم الحج، فلذلك يصح الحج من الصبي وهو لا يجب عليه، لكنه يصح منه ويثاب عليه هو ويثاب والداه على ذلك. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح فعل حج وعمرة من صغير نفلا. فيتصح العمرة ويصح الحج من الصغير، وإن كان هذا الصغير دون التمييز، ولو كان عمره أشهر، شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين أو سبع أو عشر، كل ذلك يصح منه. والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبية في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. نعم، ولك أجر. فدل ذلك على صحة حج الصبي، ومن باب أولى العمرة، وأن الصبي يثاب على ذلك، ويثاب عليه أيضا والدين، والداه يثابان على ذلك لأنهما تسببا في فعله لهذه العبادة. لكن من المهم جدا أيها الإخوة أنه يجب أن يتنبه إلى أنه إذا أدخل الصبي في النسك فلا بد أن يخرج منه كالكبير، ولذلك مع الأسف أنه يخطئ بعض الناس فيدخلون أطفالهم في النسك، بمعنى يحرمون عنهم لكنهم لا يخرجونهم من النسك، بأن يهملوا بعض واجبات الحج أو بعض واجبات العمرة، وذلك لا يجوز. فمن أحرم بصبي فلا بد أن يخرجه من هذا النسك كما أدخله فيه، فليتنبه لهذا. والصبي يفعل ما يفعله الكبير إلا ما يعجز عنه الصغير كرمي الجمرات ونحو ذلك، فإنها ترمى عنه، يرميها عنه وليه، يرميها عنه وليه. وكذلك إذا كان لا يستطيع الطواف والسعي فإنه يطاف به محمولا ويسعى به أيضا راكبا أو محمولا، فليتنبه لمثل هذا، فإن كثيرا من الناس يخطئون في هذا، يدخلون أبناءهم الصغار في النسك لكنهم لا يخرجونهم من ذلك. قال: ولو كان الصغير دون سن التمييز بأن لم يتم له سبع سنين، فيصح الحج وتصح العمرة من الصبي سواء كان مميزا كابن سبع وثمان وعشر، أو كان دون التمييز كابن خمس أو أربع أو ثلاث أو حتى أشهر. لأن حديث هذه المرأة أنها رفعت النبي عليه الصلاة والسلام صبيا صغيرا ظاهره كما يقول بعض أهل العلم أنه دون التمييز, أنه دون التمييز. فإذا كان يصح ممن هو دون التمييز فالمميز من باب أولى. نعم. ويحرم بالحج أو العمرة عنه أي عن من لم يميز وليه في ماله ولو محرما أو لم يحج. لما بين المصنف رحمه الله أنه يصح الحج من الصغير, ولما كان الصغير الذي لا يميز لا يستطيع أن يعقل النية ولا يستطيع أن ينوي, بين المصنف رحمه الله أن الصبي الصغير يحرم عنه وليه, يعني الذي يعقد له النية هو وليه, فيلبسه ثياب الإحرام وينوي الآن إدخال هذا الصغير في النسك. أما إن كان مميزا فإنه يبين له بحيث ينوي هو, لأن المميز يستطيع أن ينوي, فإذا بين له الحكم فإنه ينوي, فإن الصبي المميز يصلي وكذلك يصوم وكذلك الحج لأنه يستطيع أن ينوي. ولكن إذا كان صغيرا لا يستطيع أن ينوي بأن كان ابن سنة أو سنتين أو ثلاث ونحو ذلك, فإن الذي يحرم عنه وليه في ماله. والمصنف رحمه الله قيد إحرام الغير عنه بوليه في ماله, لأن الولي قد يكون وليا في المال وقد يكون وليا في غير المال, فالمصنف رحمه الله يقول لا بد أن يحرم عنه أو يأذن له وليه في ماله. لماذا؟ لأن الحج والعمرة يحتاج إلى نفقة, فإذا كان في إحرام الصبي هذا مصلحة له وكان عنده مال يستطيع أن ينفق منه فإن وليه في ماله هو الذي يأذن بذلك. ولكن إذا كان هذا الصغير ماله قليل وهو يحتاج إليه في نفقته في أكله وشربه وحاجاته الضرورية, فإبقاء المال لحاجاته الضرورية أولى من أن يحج ويعتمر به, فهذا الأمر راجع إلى وليه في ماله, فهو الذي يأذن أو لا يأذن وهو الذي يحرم عنه. ثم قال المصنف يحرم عنه وليه, ظاهره أنه لا يحرم عنه إلا وليه في ماله كأبيه, فإن الأب هو الولي في المال. وظاهر كلام المصنف أنه لا يصح أن يحرم عنه غير الولي كالأم أو الأخ ونحو ذلك, وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, ولعل الصحيح إن شاء الله جواز ذلك, لأن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن المرأة أحرمت عن هذا الصغير لأنها رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبية, فظاهر هذا أنها هي التي أحرمت عنه. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يحرم عن الصغير أي شخص ولكن بإذن وليه في ماله, لا بد أن يأذن وليه, ولا يشترط أن يحرم عنه وليه, لا, لكن لا بد من إذن وليه لأنه يحتاج إلى نفقة, والمسؤول عن النفقة هو وليه في ماله. نعم. ويحرم مميز بإذنه, قال في ماله ولو محرما أو لم يحج, يقول سواء كان هذا الولي الذي يحرم عن الصغير سواء كان هو حاج يحرم عن نفسه أيضا ويحرم عن الصبي أو كان غير حاج, بأن يأتي بثيابه بثياب الحل ولا يحرم لكنه ينوي الإحرام عن الصبي لا عن نفسه, فيكون الصبي محرما وهو حلال, ولكنه إذا أحرم عن الصبي فإنه لا يصح أن يرمي عنه لأن الرمي لا يصح إلا من محرم من حاج, فلا يجوز أن يرمي الولي إذا لم يحج, لكنه يوكل شخصا قد حج فيرمي عنه, ولكن الولي يطوف به ويسعى به لأن الطائف في الحقيقة هنا هو الصغير لكن الولي حامل له فهو كالآلة, وكذلك في السعي الولي كالآلة بخلاف الرمي, لما كان الرامي يؤدي هذه العبادة بنفسه اشترط أن يكون إيش؟ أن يكون محرما, ولكن الطواف والسعي يؤديها الصغير بنفسه, ولذلك لا يشترط في الحامل له أن يكون حاجا ولا أن يكون محرما. فليتنبه للفرق بين هاتين المسألتين, فالفرق بينهما دقيق. نعم. فيحرم مميز بإذنه أي الولي ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره. قال فإن كان الصبي يعني مميزا يستطيع أن يحرم بنفسه وأن ينوي بنفسه كابن 10 و8 و9 و11 ونحو ذلك فإنه ينوي بنفسه ولا يحتاج أن ينوي عنه وليه لقدرته على النية، ولكنه لا يحرم إلا بإذن وليه. لماذا؟ لأن ذهابه إلى الحج وإلى العمرة يحتاج إلى مال وإلى نفقة، والمسؤول عن ذلك هو وليه في ماله. فإن رأى المصلحة في إحرامه بالحج والعمرة وأن ذلك لا يؤثر على مال الصبي فإنه يحرم به ويأذن له، وإلا فلا. نعم. ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره. نعم، فيقول ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من رمي وغيره، إذا الشيء الذي لا يستطيع الصغير كالرمي فيفعله الولي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصبيان، كانوا يرمون عن الصبيان لأن ذلك يشق عليهم، بل قد لا يستطيعون كبير سنة وسنتين وثلاث، هذا لا يمكن أن يرمي ولا يستطيع، فهذا يرمي عنه وليه. نعم. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. يقول المصنف إذا أراد الولي أن يرمي عن الصغير وكان الولي حاجة فلا بد أن يقدم الرمي عن نفسه حتى يؤدي هذه العبادة أولا عن نفسه ثم يؤديها عن الصبي عن غيره، وهذا ليس خاصا بالصبي، فمن أراد فمن حج ووكله غيره من كبير أو صغير كأبيه أو أمه ونحو ذلك أو غير ذلك أو صديقه وكله أن يرمي عنه فلا بد أولا أن يرمي عن نفسه ويبري ذمته من ذلك بأن يؤدي هذه العبادة، وبعد ذلك يرمي عن غيره. ولا يعتد برمي حلال. قال ولا يعتد برمي حلال، يعني لا يصح أن يرمي شخصا غير حاج عن صبي أو عن غيره، فإن الرمي هذه عبادة لا تصح إلا من حاج، فلا يتوكل عن الغير فيها إلا حاج يصح منه الرمي، فلا يصح لإنسان حاج لا يستطيع الرمي أن يوكل شخصا غير حاج ويرغب إليه أن يرمي عنه الجمل، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه العبادة لا تشرع إلا من حاج، فلذلك لا بد أن يكون الوكيل الذي يرمي الجمار عن غيره لا بد أن يكون أيضا هو حاج. نعم. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا وتعتبر نية. نعم. يقول فإذا كان هذا الصغير لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا أن يسعى بنفسه كبير سنة وسنتين ونحو ذلك فإنه يطاف به محمولا ويسعى به محمولا أو راكبا بأن يحمل أو يركب على عربية ونحو ذلك أو يحمل يحمله على يديه ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن حامل الطفل إذا أراد أن يطوف به وهو حامل له ينبغي أن لا يجعل وجه الصبي مقابلا لوجهه بأن يضعه على كتفه ووجهه إلى خلفه، فإن هذا الطواف لا يصح. لماذا؟ لأن الطائف يجب أن يجعل البيت عن يساره وهو يطوف، فإذا وضع الطفل هكذا وجعل وجهه على خلفه لم يجعل البيت عن يساره بل يكون قد جعل البيت عن يمينه فلا يصح، فيجعل الصبي هكذا أمامه وظهر الصبي إلى صدر الحامل، ظهر الصبي يكون إلى ظهر الحاملة حتى يجعل الطائف البيت عن يساره، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس ويغفلون عن مثل هذه المسألة، إن هذه مسألة دقيقة قد تخفى على كثير من الناس فليتنبه لمثل هذا. هذا إذا كان يحمله بين يديه، أما إن كان على عربية ونحو ذلك فهذا ظاهر لأنه يكون وضعه وضعا مشروعا. نعم. وتعتبر نية. وليتنبه في حالة الطواف أيها الإخوة إلى أن يعني من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يطوف من وراء الحجر، كما أنه لا يجوز أن يجعل البيت خلف ظهري كما يفعله بعض الناس، تجده أثناء الطواف وهو يطوف يرى أحد صديقه شخصا يريد أن يسلم عليه فيجعل البيت عن ظهره ويسلم عليه. إذا فعل ذلك فإن شوطه يبطل ولا يصح. لماذا؟ لأنه جعل البيت عن ظهره فلا يصح، وهو مثل المصلي إذا انحرف على القبلة يمينا أو يسارا، هل تصح صلاته؟ صلاته تبطل. فكذلك الطائف، يجب على الطائف أن لا يجعل البيت عن يمينه ولا يجعله خلف ظهره، فإن فعل ذلك لم يصح طوافه. وكذلك لو لم يطف من وراء الحجر لم يصح طوافه، فإن للطواف شروطا يجب الاتيان بها. من شروط الطواف أن يكون على طهارة، وأن يبدأ من عند الحجر الأسود ثم يجعل البيت عن يساره، وأن يطوف من وراء الحجر، وأن لا يجعل البيت خلف ظهره، وأن ينتهي عند الحجر الأسود في كل شوط، بحيث لو نقص ولو شيئا يسيرا لم صح الشوط. فإذا لم يصح الشوط لم يصح أسبوعه، فليتنبه مثل هذا. نعم. وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف، لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما. قال وتعتبر نية طائف به، يقول إذا كان الصبي لا يستطيع أن ينوي الطواف بأن كان صغيرا عمره سنتين أو ثلاث ونحو ذلك، يعني غير مميز، فالطائف ينوي أن يطوف بهذا الصبي، ينوي أن يطوف بهذا الصبي وينوي الطواف لهذا الصبي لا ينويه لنفسه. وهل يصح لو كان محرما أن ينوي بالطواف عن نفسه وعن الصبي معا في وقت واحد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فبعضهم وهو مذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم أن ذلك لا يجوز، قالوا هذه العبادة لا تصح النية إلا من شخص واحد، فلا يصح أن ينوي عن نفسه وعن غيره. فإن ينوي عن نفسه فإذا انتهى فإنه يطوف طوافا آخر عن الصبي. والقول الآخر في مذهبه اختيار ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة أن ذلك يصح، لأنه لا منافاة بين ذلك، ولأن في القول الأول فيه مشقة وفيه حرج، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالآن الراجح إن شاء الله هو جواز ذلك. نعم. ويصح حج، يقول لا كونه طاف عن نفسه ولا محرمه، يعني يقول يعني يجوز للحامل للطفل الذي ينوي الطواف عن الطفل يصح أن يطوف به وإن لم يطف عن نفسه، وكذلك يصح أن يكون الحامل له غير حاج أو غير معتبر، يعني غير محرم، يصح ذلك. لماذا؟ لأن الحامل هذا كالآلة، هذا كالآلة، فلذلك يصح أن يقدم طوافه على طوافه عن نفسه، ويصح أن يكون الحامل للصبي أيضا غير محرم بالحج أو غير محرم بالعمرة، وهذا بخلاف الرمي. لماذا؟ لأن الرمي يؤديها الوكيل بنفسه، يؤدي هذه العبادة بنفسه، بخلاف الطواف فإن الحامل هو كالآلة لا يؤدي العبادة بنفسه. نعم. ويصح حج وعمرة من رفيق نفلا لعدم المانع. ثم يبين المصنف رحمه الله أيضا أنه كما يصح الحج نفلا عن الصبي مع عدم وجوبه عليه، فإنه يصح أيضا من الرقيق، يعني العبد المملوك، وإن كان هذا في زمننا ليس فيها رقة، لكن في زمن المصنف أو في الأزمان الماضية كان الإرقاء كثيرين، كان الإرقاء كثيرين منتشرون في العالم الإسلامي وكثيرون جدا، فيبينون العلماء رحمهم الله أحكام ما يتعلق بالرقيق، فيبين أنه يصح للرقيق وهو العبد المملوك أن يحرم بالحج والعمرة نفلة، لكنه لا يعتبر فرضا له، لأنه لا يجب عليه إلا إذا كان حرا، لأنه لا يجب عليه إلا إذا كان حرا، لكن العبد لا يحرم أيضا إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأن وقته كله محبوس لسيده، فلا بد أن يأذن له سيده. نعم. ويلزمانه بنذره. يقول إن الرقيق لا يجب عليه الحج والعمرة، لأن من شروط صحة الحج كما تقدم معنا في الدرس الماضي من شروط وجوب الحج أن يكون حرا، والرقيق مملوكة فلا يجب عليه الحج، لكن يصح أن يحج نفلا وأن يعتمر نفلا. لكن قد يجب الحج والعمرة على العبد، متى يجب؟ إذا نذره، إذا كان نذرا فإن النذر يجب عليه أن يفي به، فيلزمانه يقول المصنف بنذره، يعني يلزمه الحج والعمرة إذا نذر. إذا قال العبد مثلا نذرت لله تعالى إن شفاني أن أحج إلى البيت أو أن أعتمر، هنا يجب عليه الحج ولا لا؟ يجب عليه، والذي أوجبه هو بنفسه، والذي أوجبه على نفسه لم يوجبه الله تعالى عليه ابتداء، فإذا أوجبه على نفسه يجب عليه أن يتم ما أوجبه، وإلا لا يجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في صفات الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من صفات الأبرار ومن صفات المتقين أنهم يوفون بالنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطع الله فليطعه، فمن نذر، فإذا نذر العبد حجا أو عمرة فيجب عليه الوفاء، لكن لا يجوز أن يحرم بهذا النذر أيضا إلا بإذن سيده. نعم. ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. يقول فكذا وكذا الزوجة لا تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن زوجها، لأن وقتها كله ملك لزوجها، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز أن تنشغل بنوافل العبادة إلا بإذن زوجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن وقتها كله محبوس لزوجها في خدمته وفي حوائجه، فلا يجوز أن تتعبد بالنوافل إذا كان ذلك يؤثر على خدمة زوجها إلا إذا أذن لها، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تنشغل بنوافل الصلاة مثلا وهو يحتاج إليها في خدمة ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز أن تذهب إلى نفل حج أو عمرة إلا بإذنه. أما بالنسبة لحج الفرض والعمرة الواجبة فإنها تذهب ولو لم يأذن، لأن هذا حق لله تعالى ولا يجوز له أن يمنعها إذا توفرت الشروط في حقها، فيجب عليها أن تبادر لأداء الحج ولأداء العمرة لتكمل إسلامها وتكمل دينها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها، بل ولا يجوز له أن تسمع قوله وأن تطيعه في منعه لها. إذا منعها من أداء الحج الواجب والعمرة الواجبة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. فإن عقداه فلهما تحليلهما، فإن عقداه فلهما تحليلهما. يقول لو عقد العبد نفل حج أو نفل عمرة بغير إذن سيده يقول له أن يحلله من ذلك، فيكون كالمحصى يتحلل ويذبح هديا أو يصوم 10 أيام ويتحلل. وكذلك الزوجة لو أحرمت بنفل حج أو عمرة فإن للزوج أن يجبرها على أن تتحلل، لأنها أخطأت في كونها أحرمت بالحج أو بالعمرة نفلا من غير إذنه، ووقتها كله محبوس على زوجها، فلذلك يجوز للزوج أن يحللها من نفل حج أو عمرة أحرمت بهما، وكذلك للسيد أن يحلل عبده من نفل حج أو عمرة أحرم بهما. ولا يمنعهما من حج فرض كملت شروطه، ولا يمنعها لأن السيد لأن العبد لا يجب عليه، هذا خطأ مطبعي. ولا يمنعها يعني لا يمنع الزوج زوجته. نعم. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ثم يبين المصنف أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج فرض كملت شروطه. إذا كملت الشروط في حق الزوجة وصار الحج واجبا عليها فيجب عليها أن تبادر، لأنه كما تقدم معنا أن الحج والعمرة يجبان على الفور، يعني إذا توفرت هذه الشروط واستكملها المكلف فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج والعمرة ويبرئ ذمته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض وقد يموت وقد تذهب النفقة وقد لا يستطيع في المستقبل أن يؤدي لأسباب أخرى كثيرة. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أيضا لأبوي الحر المكلف أن يمنع ولدهما من نفل حج أو نفل عمرة، لهما أن يمنعاه من ذلك كنفل الجهاد، بل ينبغي له أن لا يحرم بنفل حج أو نفل عمرة إلا بإذن والديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من يريد جهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يجاهد إلا بإذن والديه، وكذلك بالنسبة لنفل الحج والعمرة لا يذهب إلا بإذن والديه ولهما أن يمنعاه، لكنه لو أحرم بهما لا يجوز أن يحللا. لماذا؟ لأن وقته ليس محبوسا لوالديه كالزوجة وكالعبد، لأن الزوجة محبوسة على زوجها ليس كذلك، وكذلك العبد محبوس على خدمة سيده لأنه ملك له، والزوجة أيضا كمملوكة بالنسبة للزوج بخلاف الولد، الولد ليس ملكا لأبيه ولا ملكا لأمه، وإن كان يجب عليها البر بهما وطاعتهما وبذل جميع ما يستطيع في خدمتهما، يبذل نفسه ويبذل ماله في خدمتهما وهذا من أفضل الأعمال، لكن وقته ليس محبوسا على خدمتهما. نعم. ولا يحللانه ولا يحللانه إن أحرم، وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة أي وهما فيها قبل الدفع أو بعده، إن عاد من ذكر فوقف في وقته ولم يكن سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا. أجزأ الحج من ذكر فرضا. لما بين المصنف رحمه الله أن العبد قد يحرم بالحج نفلا بإذن سيدك، وكذلك الصغير قد يأتي ويحج نفلا، لكنه بعد ذلك في أثناء الحج يجب عليه الحج، لكن ذلك قبل انتهاء وقت عرفة، بأن يبلغ الصغير يعني يبلغ 15 سنة أو يحتلم وهو في عرفة أو قبل عرفة وهو في منى ونحو ذلك، أو العبد يعتقه سيده لما جاء سيده وجاء إلى هذا البيت ورافض العبادة والطاعة تقرب إلى الله واعتق عبده، الآن هنا صار الحج واجبا على العبد وصار الحج واجبا على الصغير، وإن كان أحرم به في عند الميقات نوى به إيش؟ نوى به النفل، فهنا ينقلب نفله إلى فرضة، ينقلب نفله إلى فرضة ويكون عن فريضة الإسلام، لكن ذلك بشرط أن يكون قبل انتهاء وقت الوقوف بعرفة، فإذا كان مثلا حصل هذا بأن بلغ الصغير وهو في عرفة انقلب حجه فرضا، وكذلك بالنسبة للعبد، أو كذلك لو قدر أنه يحصل هذا وهو في مزدلفة في نصف الليل، بلغ الصبي 15 عاما أو احتلم، هذه علامة من علامات البلوغ، أو اعتق العبد وهو في مزدلفة. وأنتم تعلمون أن وقت الوقوف بعرفة متى ينتهي؟ لا ينتهي إلا بطلوع الفجر من يوم النحر. فإذا حصل شيء من ذلك فإن للصبي وللعبد أن يرجع إلى عرفة ويقف بها ولو لحظات قبل طلوع الفجر، فبذلك يدرك الحج ويكون الحج في حقهما فريضة. نعم، لكن المصنف قيد ذلك، قال هذا يجيئه إلا في مسألة واحدة، مع أن هذا التقييد كما سيأتينا إن شاء الله أنه تقييد مرجوع وأن الصحيح على خلافه، لكن المصنف يقول أن هذا يصح لكن بشرط ألا يكون قد سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، كما سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة أن النسك على ثلاثة أنواع، إما تمتع أو قران أو إفران، وأن القارن والمفرد يستحب له إذا قدم إلى مكة أن يطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وهذا مستحب وليس بواجب بالنسبة للمفرد وللقارن. ثم بعد ذلك يستحب للمفرد أن يسعى، وهذا السعي هو سعي الحج قدمه قبل الوقوف بعرفة، وبالنسبة للقارن أيضا يستحب له أن يسعى. هذا السعي في حق القارن هو سعي الحج والعمرة قدمه قبل الوقوف بعرفة. فالمصنف يقول إنه يصح الحج فرضا عن الصبي وعن العبد بشرط أن لا يكون قد سعى بعد طواف القدوم، يقول لأنه إذا سعى يكون قد أدى ركنا من أركان الحج، فيكون في حال الأداء هذا الركن يكون قد أداه بنية النفل، فلذلك لا ينقلب إلى فرضا. هكذا يقول المصنف رحمه الله. والقول الآخر في المذهب وهو قول بعض أهل العلم أن ذلك يصح، قالوا ولو سعى لكنه يعيد السعي، يعيد السعي بعد ما ينزل من عرفة، يعيد السعي ويصح فرضا، حجه يكون فرضا سواء كان عبدا أو صبيا. وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عنه حجة الإسلام، فيجزئ عن حجة الإسلام، فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته. ويقول وكذلك بالنسبة للعمرة، قد يأتي الصبي محرما بالعمرة وهي في حقه نفلة، وكذلك العبد يأتي محرما بالعمرة وهي في حقه نفلة، ولكنه قبل أن يطوف وأن يشرع في الطواف، والطواف ركن من أركان العمرة كما لا يخفى، فقبل الطواف بلغ الصبي وقبل الطواف اعتق العبد، إذن هنا تكون العمرة إيش؟ تكون العمرة واجبة، فتجزئه عن عمرة في الإسلام. لكن من المعلوم أن العمرة أمرها سهل، لأنه يمكنه الإتيان بها من مكة، لأن العمرة وقتها طول العام، لكن الإشكال هو في الحج لأن أيامه محصورة. نعم. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، يعني يقول إنه إذا انقلب حجه إلى فرض فوقوفه في ذلك الوقت يعتد به، وإن كان في أوله كان نفلة لكنه انقلب إلى فرضة بعدما صار واجبا عليه بأن بلغ وهو صغير أو اعتق بعدما كان عبدا. وما قبله تطوع، وما قبله تطوع، يقول نعم ما كان قبل أن يبلغ هذا يثاب عليه ثواب النفل، لكن ما كان بعد بلوغه يثاب عليه ثواب الفريضة، وكذلك بالنسبة للعبد، هذا معنى كلامه. نعم. وقال بعضهم ينعقد موقوفا، يقول بعض العلماء يقول ينعقد موقوفا حتى يتبين أمره، يثاب نعم. فإذا زال الرق انقلب فرضا. انقلب جميع أعماله فرضا، السابقة واللاحقة. نعم. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي. يعني هذا على رأيه رحمه الله، وهذا المذهب أن الصبي والعبد إذا سعى بعد طواف القدوم كان قارنا أو مفردا فإنه لا يصح أن يكون حجه فرضا، فلا ينقلب. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بركن من أركان الحج لا يشرع إعادته ولا يشرع تكراره ولا مجاوزة عدده. وقلتهم القول الآخر أن ذلك يصح لأن إعادته هنا لسبب مشروع حتى يدرك هذه الفريضة، ولأن وقته وقت السعي متسع، العام كله وقت للسعي، ليس للسعي عند الحنابلة والشافعية وقت، يعني طواف الإفاضة وسعي الحج لا وقت له عند الشافعية والحنابلة، بل العام كله، وعند المالكية وقته في شهر الحجة كله، في شهر الحجة كله، شهر ذي الحجة كله وقت لطواف الركن وسعي الركن. وأما الحنفية فيرون وجوب طواف الإفاضة وسعي الحج في أيام التشريق، ولا يجوز أن يؤخر عنها. نعم. لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. نعم، ولا تكراره. ولا تكراره. نعم، يقال هذا لا تشرع من غير سبب، لكن إذا وجد السبب وكان الوقت جاء متسعا فإن ذلك يشرع. نعم. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود. يقول إن الوقوف قد أدى بعضه مثلا في حال النفل، لكن الوقوف لا حد له محدود، فيجزئ في الوقوف بعرفة، لو وقف لحظة في عرفة فإنه يدرك الحج. نعم. وتشرع استدامته. يعني استدامة الوقوف. نعم. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاد. يقول نعم، لو عتق وهو في طواف العمرة العبد مثلا أو الصبي بلغ 15 وهو يطوف، فإن هذا لا تنقلب هذه العمرة إلى نفل، بل يكمل طوافه نفلا ويسعى، ثم بعد ذلك يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة عن عمرة الإسلام، تكون هي عمرة الإسلام. نعم. ومن عجز عن السعي إلى الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحوه كثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. ثم يبين المصنف هنا الحكم لو لم تتوفر الشروط على المكلف إلا وهو كبير لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يمشي، فلا يستطيع أن يركب على الدابة ولا على طائرة ولا على سيارة لكبره أو مرضه أو كونه نضو الخلقة، يعني ضعيف الخلقة مهزولة لا يستطيع أن يركب، لكن الشروط في حقه توفرت، يعني عنده مال يستطيع أن يحج، فهذا يستطيع، وعنده قدرة مالية يستطيع بماله ولديه قدرة مالية، لكنه لا يستطيع ببدنه، فماذا يفعل؟ هل يسقط عنه الحج؟ لا يسقط عنه الحج، بل يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من ماله، ينظر إلى تكاليف الحج كم هي فيختار رجلا صالحا ويعطيه مبلغا من المال ويحج ويعتمر عنه، وتبرأ ذمته بذلك، حتى ولو قدر أنه بعد ذلك يشفى لو كان مريضا فإن الحج لا يجب عليه، لأنه كان معذورا حال أداء الغير عنه، هذا إذا كان مرضه مأيوسا من شفائه، ولكن إذا كان لا يرجع شفاؤه فإنه ينتظر حتى يستطيع أن يحج بنفسه. ولكن إذا كان نذو الخلق مازولا ولا يرجى شفاؤه، أو كان فيه مرض لا يرجى شفاؤه منه ولا يستطيع أن يحج ويعتمر، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه إذا كان قادرا بماله. إذا كان قادرا بماله نعم، فورا من بلده الذي وجب عليه، لازمه أن يقيم شخصا يحج عنه من بلده، ما يقيم شخصا أقرب إلى بلده، أقرب إلى مكة من بلده، لا، بل يخرج من نفس بلده. قالوا لأن حج الغير عنه يجب أن يكون على صفة حجه لو حج، فهو لو حج لخرج من بلده، ليس كذلك؟ فالنائب يجب أن يخرج من بلده حتى تكون الكلفة واحدة، ما يختار واحد من أهل مكة ويعطيه لأنه لا يكلف هذا إلا يسيرا، لا، النائب قالوا يجب أن يكون من بلده، فإن قصرت النفقة لا يستطيع أن يخرج من بلده، لكن يستطيع أن يخرج من بلد قريب من مكة فإنه يجوز له ذلك. نعم. وقربه أي أو مكان قريب من بلده، لا بد من بلد أو بلد قريب، يعني في حكم البلد، وهو من كان عن بلده دون مسافة القصر، لأنهم إذا قالوا قريب أو بعيد فإنهم يريدون بها إيش؟ السفر القريب هو ما لا يترخص فيه برخص السفر وهو أقل من 80 كيلو، وأما السفر البعيد فهو الذي يترخص فيه برخص السفر وهو ما كان 80 كيلو فأكثر. فهذا مراد الفقهاء رحمه الله إذا قالوا سفرا بعيدا أو قالوا سفرا قصيرا، فهذا مرادهم بالقصير هو ما لا يترخص فيه برخص السفر، والبعيد هو ما يترخص فيه برخص السفر، لأن تقصر الصلاة فيه ويجوز الجمع والفطر في نهاية رمضان ومساة أيام على الخفين ونحو ذلك من رخص السفر التي تقدم الكلام عليها في كتاب الصلاة. نعم. بأن يكون بينه وبينه دون المسافة. بقول ابن عباس دون مسافة القصر. نعم. إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. لما بين المصنف أن من لا يستطيع الحج بنفسه وهو قادر بماله أنه يلزمه أن يقيم شخصا يحج ويعتمر عنه على حسابه، استدل على ذلك بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم، خثعم هذه قبيلة من قبائل العرب، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبره، لا يستطيع أن يركب على البعير، ومثل من لا يستطيع أن يركب على الطائرة أو السيارة أو الباخرة ونحو ذلك، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن، فدل ذلك على هذا الحكم. ويجزئ الحج أو العمرة عن المنوب عنه إذن، ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا. يقول المصنف رحمه الله ويجزئ الحج أو العمرة عن المنوب عنه إذن، يعني إذا أناب شخصا يحج ويعتمر عنه بسبب عدم قدرته فإنه تبرأ ذمته بذلك. قال ولو قدر أنه فيما بعد يتعافى ويشفى إن كان به مرض ويكون قادرا بنفسه فإن ذمته قد برئت، إلا إن كان قد برئ قبل أن يحرم بأن أعطاه مالا وذهب، ولكنه قبل الميقات المنوب عنه قد برئ، فهنا يجزئ ما يجزئون، لكنه إذا أحرم بالنسك النائب فإنه يجزئ المنوب عنه، يجزئ المنوب عنه. وبعض العلماء قالوا لا يجزئ عنه إذا برئ بعد ذلك، إذا برئ يجب أن يأتي ويؤدي الحج بنفسه. نعم. لكن المذهب هو ما ذكره المصنف رحمه الله. ولذا يقول ناظم المفردات: إذا استناب العاجز المعبوب ولو تعافى سقط الوجوب. إذا استناب العاجز المعبوب ولو تعافى سقط الوجوب. نعم. وشرط لوجوبه أي الحج وكذا العمرة على أنثى وجود محرم لها مسلم مكلف ولو عبدا من زوج أو أب أو خال لها ونحوه ممن تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من شروط وجوب الحج والعمرة على المرأة أن تجد محرمة، أن تجد محرمة، وهذا شرط زائد على الشروط السابقة. تقدم معنا ذكر الشروط في الحج وهي عامة للرجل للمرأة، لكن المرأة تختص بشرط، لا يجب تختص بالشرط تنفرد به عن الرجل، وهو وجود محرم معها، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، أو مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، من أجل أن يحافظ عليها، لأن المرأة يخشى عليها. فمن شرط وجوب الحج والعمرة على المرأة أن تجد محرما يسافر معها، فإذا لم تجد محرما فإنها تنيب شخصا يحج ويعتمر عنها كالمريض والشيخ الكبير ونحو ذلك، لأنها قادرة بمالها غير قادرة بنفسها، فيجب أن تخرج من مالها وتعطيه من يحج ويعتمر عنها، فإن وجدت محرما فإنه يجب عليها أن تحج وأن تعتمر بنفسها. ثم يبين لنا المصنف بعد ذلك من هو المحرم الذي يكون محرما للمرأة، فيقول: المحرم هو من تحرم عليه، يعني يحرم عليه نكاح هذه المرأة إما بنسب أو بسبب مباح، يعني حرمة مؤبدة على التأبيد، كأبيها خالها وعمها وبأختها وبأخيها ونحو ذلك، كلها سواء كان بنسب أو بسبب كالرضاع، كأخيها من الرضاع وكأبيها من الرضاع وعمها من الرضاع، بنسب كالرضاع أو مصاهرة كأبي زوجها، أبي زوجها هي تحرم عليه على التأبيد، أليس كذلك؟ تحرم عليه، فيجوز أبي زوجها أو ابن زوجها لأنها تحرم عليه، لأن المرأة إذا تزوجت تحرم على تحرم على التأبيد على أبي زوجها وعلى ابن زوجها، فيجوز لابن زوجها أن يحج بها وأبي زوجها أن يحج بها، وهذا سبب مباح ولا لا؟ هذا سبب، سببه إيش؟ المصاهرة، وأحيانا يكون السبب الرضاء، وأحيانا تكون المحرمية بسبب النسب. ولذلك يقول المصنف: المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأب والأخ والعم والخال ونحو ذلك، أو بسبب مباح، السبب المباح كالرضاء والمصاهرة، هناك سبب تحرم عليه المرأة بسببه لكنه محرم العياذ بالله، كما سيذكره المصنف، كالملاعنة، الرجل إذا لعن زوجته فإن الحاكم يفرق بينهما، إذا فرق بينهما هذه الفرقة مؤبدة، بمعنى لا يجوز له أن ينكح هذه المرأة التي لعنها. هنا تحرم عليه هذه المرأة ولا لا؟ بسبب إيش؟ بسبب اللعان، لكن هذه الفرقة هذه بسبب إيش؟ بسبب اللعان، فهذا هل يصح أن يكون محرما لها؟ لا يصح، لأن هذه التحريم المؤبد عقوبة وتغليظا عليه بسبب إيش؟ ملاعنته لها واتهامه إياها بالفاحشة والعياذ بالله. قالوا: وكذلك من الأسباب المحرمة والعياذ بالله بنت المزني بها وأم المزني بها والعياذ بالله، لو إنسان والعياذ بالله ارتكب فاحشة والعياذ بالله وزنى بامرأة فإن أمها تحرم عليه لا يجوز أن ينكحها، وابنتها تحرم عليه لا يجوز أن يتزوجها. نعم. ولكن هل يصح أن يكون محرما لهذه المرأة لأنه لا يصح أن يتزوجها؟ لا، لا يكون محرما لها ولا يجوز أن يتزوجها. نعم. لماذا؟ لأنها سبب التحريم سبب محرم العياذ بالله، بل هو من أعظم الكبائر. الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والعياذ بالله. والله عز وجل ذكر في صفات المؤمنين وفي صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، والذين لا يقتلون ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والعياذ بالله، إلا من تاب ومن تاب الله عليه. وباب التوبة مفتوحة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن جعل باب التوبة مفتوحة. ولكن التوبة النصوح التي يندم العبد فيها على فعل المعصية ويعزم عزما مؤكدا أن لا يعود للمعصية، فإذا فعل ذلك ونوى ذلك وأن يقنع عن الذنب، إذا توفرت هذه الشروط فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عبده، لأن هذا من شروط قبول التوبة، وهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله تعالى عباده بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين من عباده ويحب المستغفرين منهم ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. والله تعالى يتحبب إلى عباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه، ويعيدهم سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا مهما بلغت، إذا صدقوا في التوبة وأنابوا إلى الله. فالله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالذنوب والمعاصي وارتكاب الفواحش والآثام والعياذ بالله. يناديهم الله عز وجل ويتحبب إليهم ويتلطف إليهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله. لا ينبغي أن ييأس المرء من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ينبغي للعبد أن ييأس من روح الله ولا أن لا ييأس من رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى قد جعل باب التوبة مفتوحا، وعلى العبد أن يبادئ إلى التوبة، لأنه لا يدري هل يبقى في هذه الحياة أم لا، قد لا يبقى إلا لحظات وهو يتكلم ثم ينتهي. فعلى العبد أن يتوب إلى الله تعالى ويقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب صادق، وإذا ارتكب خطيئة استغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إليه وعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب وهذه المعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا وأنابوا إلى الله واستغفروه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. ولو كان المحرم من رضاع ونحو يعني سبب المباح، نعم، كمصاهرة بخلاف من تحرم نعم السبب المرضى والمصاهرة كما تقدم بيانه والتمثيل عليه، نعم، بخلاف من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، أعوذ بالله، وكذا أم وبنتها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، أعوذ بالله. نعم، أم المزني بها هذا محرم، وكذلك الموطوءة بشبهة، فإن الإنسان قد يطأ امرأة بشبهة يظنها زوجته، فإذا وطأ امرأة يظنها زوجته بشبهة أمها وابنتها يحرمان عليه على التأبيد. نعم، لكن هل يكون محرما لهما؟ لا يكون محرما لهما. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم عليها. أي ونفقة المحرم عليها، يقول إن نفقة المحرم هذا على الزوجة، يعني يجب أن تكون قادرة على النفقة على نفسها وعلى محرمها، فنفقة المحرم عليها، يعني هذا يجب عليها، لكن لو أراد المحرم أن ينفق على نفسه هذا جائز، لكنه لو امتنع قال أنا ما أذهب إلا بنفقة منك تتحملين تكلفة الطائرة والسكن والإعاشة، يجب عليها ولا ما يجب؟ يجب عليها حتى ولو كان زوجها، ولا يجب على زوجها أن يكون أن يأتي معها لا يجب عليه، لكن لا يجوز أن يمنعها، ويجوز له أن يشترط عليها أن تكون النفقة عليها، أن تكون النفقة عليها، هذا حق له، له أن يطالب به. نعم. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. يشترط لها، يشترط يعني لوجوب الحج عليها أن تجد نفقة تكفيها وتكفي محرمها. ويلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يقول ما يلزم المحرم إذا بذلته المرأة لمحرمها كأخيها وأبيها، وقالت هذا المبلغ أنا أريدك أن تكون محرما لي وأنا أتحمل نفقته، هل يلزمه أن يأتي معها؟ لا يلزمه، لكن هذا يستحب وهذا من أفضل الأعمال. نعم. وحرم سفرها بدونه أي المحرم. فيحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، لا تسافر امرأة إلا مع محرم. في الحديث الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. كذلك لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل إلا ومعها محرم. وفي الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا والعياذ بالله حرم جميع الوسائل والأسباب التي تؤدي إليه، فالله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا أسبابه. فإذا كان قربان الزنا يعني أسبابه محرمة، ففعله والعياذ بالله أعظم ذلك، فالله قال ولا تقربوا الزنا، ولذلك حرم النظر إلى الحرام، وحرم اختلاء الرجل بالمرأة، وحرم سفر المرأة وحدها بدون محرم، كل ذلك سدا لذريعة الفاحشة والعياذ بالله. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز. يقول ولا فرق بين الشابة والعجوز، لا فرق أن تكون كبيرة أو صغيرة، وهذا يشير إلى خلاف بعض أهل العلم، فإن بعض العلماء قالوا المرأة الكبيرة التي لا تشتهى ولا يرغب فيها الرجال يجوز لها أن تحج مع نساء ثقات. نعم. وقصير السفر وطويله. يقول لا فرق بين قصير السفر وبين طويله. نعم. فإن فعلت بأن حجت بدون محرم أجزأ مع الحرمة. يقول لو أن المرأة خالفت وحجت من غير محرم فإن حجها يصح ويجيئها عن حجة الإسلام، لكنها تأتم بسفرها بدون محرم، الحج صحيح ويجيئها عن حجة الإسلام لكنها تأتم بسفرها بدون محرم. نعم. ومن أيست من المحرم استنابت. يقول ومن أيست من المحرم استنابت. إذا أيست المرأة من المحرم ولا وجدت محرما يحج معها فإنها تستنيب شخصا تعطيه مبلغا من المال ويحج ويعتمر عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.